طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، وقفنا في الكلام في باب بيان الأصل وما يجوز أن يكون أصلا وما لا يجوز، وهو أول أركان القياس، أصل وفرع وعلة وحكم، ليس كذلك؟ فالآن أول أركان القياس والذي هو الأصل، وما هو الذي يجوز أن يكون أصلا وما هو الذي لا يجوز أن يكون أصلا. قال: اعلم أن الأصل يستعمله الفقهاء في موضعين، أحدهما أصول الأدلة وهي الكتاب والسنة والإجماع، ويقولون هي الأصل، وما سوى ذلك من القياس ودليل الخطاب ومفهوم الخطاب وفحوى الخطاب يسمى معقول الأصل. هذا ذكرناه في المحاضرة السابقة، وقد بينت هذا في الملخص في الجدل بحمد الله ومنه. هذا يشير إلى كتابه الإمام الشيرازي رحمه الله. ثم قال: ويستعملونه في الشيء الذي يقاس عليه كالخمر أصل للنبيذ، والبر أصل للأرز، يعني من حيث القياس أن البر هو الأصل، وأما الأرز لأنه ليس منصوص عليه فهو فرع، والعلة جامعة بينهما الذي هي الطعم أو القوت. قال: وحده حد الأصل ما عرف حكمه بلفظ يتناوله الشرع، أو ما عرف حكمه بنفسه، ما عرف حكمه بنفسه أو ما عرف حكمه بنص الشرع. فمثلا الخمر، النبي عليه الصلاة والسلام قال: حرمت الخمر، إذن هذا نص. وقال: البر بالبر، هذا نص. أما النبيذ والأرز لم ينص عليه، وإنما من باب القياس لعلة جامعة بينهما. فقال: وحد الأصل ما عرف حكمه بلفظ يتناوله الشرع، أو ما عرف حكمه بنفسه. وقال بعض أصحابنا: ما عرف به حكم غيره، ما عرف به حكم غيره، هذا من حيث تعريف الأصل، والحدود الأمر فيها سهل تعريف. قال: هناك من عرف الأصل فقال: هو ما عرف به حكم غيره، يعني ما عرف به حكم الفرع، ليس كذلك؟ هذا الذي يريده، هذا الأمر سهل. وقال بعض أصحابنا: ما عرف به حكم غيره، وهذا لا يصح، لأن الأثمان أصل في الربا، وإن لم يعرف بها حكم غيرها. ولكن قلنا مسألة التعاريف هذا أمره سهل، إن كان الشيرازي يقول: لا نقول ما عرف به حكم غيره. لماذا؟ قال: لأن الأثمان أصل في الربا، وإن لم يعرف بها حكم غيرها. هذه مسألة الذهب بالذهب والفضة بالفضة، ما هي علة الربا؟ علة الربا الثمنية أنها أثمن، ولذلك قال: وهذا لا يصح، لأن الأثمان أصل في الربا، وإن لم يعرف بها حكم غيرها. بمعنى أن هذه الأثمان لا يجوز أن تقيس، سيأتي أنه لا يجوز أن تقيس غيرها بها. فمثلا الماس أو الزبرجد أو غيرها من الأحجار الثمينة، أليست تباع وتشترى؟ بل سعرها أعلى من الذهب. هل تقاس على الذهب والفضة فيكون فيها الربا؟ الجواب لا. لما؟ لأن العلة الثمنية، وهذه ليست أثمان، وليست العلة حاجة الفقراء، أو ليست العلة القيمة، لا، ولكن العلة الثمنية، ولذلك لا يحكم غيره به، هذا المقصود. ولكن قد مر معنا أن تعريف الأصل هو ما عرف حكمه بلفظ النص أو بلفظ الشرع أو بنص الشرع له، ما عرف حكمه بنص الشرع له إما من كتاب أو من سنة أو من إجماع، لأن الأصل لابد أن يكون ثابت إما بكتاب، وذلك كقوله سبحانه جل وعلا في الخمر فاجتنبوا قال النبي حرمت الخمر، أو من سنة البر بالبر الشعير بالشعير الذهب بالذهب، أو من إجماع تأتي مسائل فيها إجماع. فنقيس الفروع على هذه المسائل المبنية على إجماع، لأن الإجماع لا يمكن أن يكون إجماع إلا إذا استند إلى دليل، وهذا سيذكره فيما بعد الآن. قال واعلم أن الأصل قد يعرف بالنص، هذا واحد، وقد يعرف طبعا بالنص من كتاب أو من سنة، وقد يعرف بالإجماع. فما عرف بالنص فضربان، ضرب يعقل معناه وضرب لا يعقل معناه. الأحكام عللها تنقسم إلى قسمين، ومر معنا في ذكر العلل أن الجمهور العلماء أن الأحكام معللة لها علل، ولكن هذه العلل منها ما هو مدرك بالعقل ومنها ما هو ليس مدرك بالعقل، فمن الذي يقاس عليه؟ العلل التي تدرك بالعقل، أما التي لا تدرك بالعقل لا يقاس عليها غيرها. فمثلا لماذا صلاة العشاء الآن الذي ستأتي 4 ركعات؟ فهذه علته غير معلومة، الأمر تعبدي فلا يقاس عليه غيره أو غيره. لماذا؟ لأن القياس يشترط فيه أن تكون علة الحكم معلومة المعنى مدركة، أما إذا كانت العلة غير مدركة فإنه لا قياس، أليس كذلك؟ بل يكون هذا خاص بذلك الحكم. إذن قال فما عرف بالنص ضربان، ضرب يعقل معناه تعقل علته، وضرب لا يعقل معناه. فما لا يعقل معناه فكعدد الصلوات والصيام 30 يوما أو 29 يوما وما أشبههما لا يجوز القياس عليه. لماذا لا يجوز القياس عليه؟ قال لأن القياس لا يجوز إلا بمعنى يقتضي الحكم، فإذا لم يعقل ذلك المعنى لم يصح القياس، يعني أنه لا بد في القياس من معنى من علة تجمع الفرع بالأصل، لا بد في القياس من معنى ومن علة تجمع الفرع بالأصل. لماذا قلنا النبيذ حرام؟ لماذا قلنا أن النبيذ حرام؟ لماذا قلنا أن الرز يجري فيه الربا؟ لأن فيه علة اجتمعت مع من؟ مع الأصل، وهو البر وفي الأول وهو الإسكار والشدة المطربة. إذن لا بد أن يكون في القياس معنى معلوما مدركا بالعقل يجمع بين الفرع والأصل. فإن كان هناك معنى لا يعقل ولا يمكن إدراكه، لا يمكن أن يستنبط منه، فإذن هنا القياس عليه محال، لا يمكن أن نقيس عليه. لماذا لا يمكن أن نقيس عليه؟ لأن العلة غير مدركة والمعنى غير مدرك، لا بد من أدراك المعاني وأدراك القياس حتى نقيس عليه. ولذلك قال لا يجوز القياس عليه لأن القياس لا يجوز إلا بمعنى يقتضي الحكم، فإذا لم يعقل ذلك المعنى لم يصح القياس. أي يصح القياس؟ لأن هذا تقدير شرعي، 4 ركعات 3 ركعات 30 يوما شهرا كاملا، هذا تقدير شرعي، وهذا التقدير لا نعقل معناه، لا ندري لماذا 4 لماذا 5 صلوات، لماذا لم تكن ست صلوات؟ هذا أمر تقدير شرعي لا ندرك معناه، لذلك لا يجوز القياس عليه، لا يجوز القياس عليه. طيب، الأصل الذي ثابت بالنص وجاز القياس عليه، مثلا قال عليه الصلاة والسلام: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعان أولاهن بالتراب. طيب، إذن سؤر الكلب نجس، نجاسة مغلظة. سؤر الكلب ما معنى سؤر في إندونيسيا؟ أيوة، المتبقي. سؤره نجس، نجس بالنص. إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاً، أي لنجاسته، ويجب غسله سبعاً لأنه منصوص. فسؤر الكلب ثبت بالنص حكمه بأنه نجس، وثبت بالنص بأنه يغسل سبعاً أولاهن بالتراب. سؤر الخنزير، الخنزير إذا ولغ في إناء أحدكم قال الفقهاء فليغسله سبعاً أولاهن بالتراب، هل هذا منصوص ولا قياس؟ قياس، قياس. ولماذا يعني نقيسه عليه؟ لأنه أخص من الكلب، بل هو قياس أولى، أشد من الكلب خنزير. فإذا يمثلون ما ثبت بالنص كالكلب، وبعدين ثبت له بالقياس هو الخنزير. فهل عرف معنى ذلك؟ نعم، عرف معناه هو النجاسة، عرف معناه أنه النجاس، لأن الكلب نجس والخنزير أشد منه، ولأن الخنزير نجس من أين؟ نجس من نص، لا يمكن أن نحكم على الخنزير بأنه نجس إلا إذا ثبت نص. نحن متفقين على أن الخنزير نجس، إنما نحن القياس في مسألة الغسل سبعا. أما هل نقيس الخنزير على الكلب بحكم النجس؟ لا، لابد أن يكون هناك حكم. الآن نحن نتكلم على السؤر، كم يغسل من الخنزير؟ يغسل من الخنزير سبع، كما يغسل من الكلب سبع، مع نجاسة الخنزير أيضا بالنص. ولذلك عندما قال سبحانه: ماذا الآية في الخنزير؟ حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا الإسلام ذلكم رجس. ليس كذلك؟ ذلكم فسق. لا، في قل لا أجد فيما أوحي إلي على طاعم يطعمه إلا يكون ميتة أو دما أو لحما فإنه رجس. هذه الآية الصريحة، فإنه رجس، والرجس في اللغة بمعنى النجس، هذا منصوص على نجاسته. لكن هل سؤره يقاس على سؤر الكلب في الغسل؟ نعم، سبعا، لأنه أخص من الكلب. فهذا ما ثبت مع يعني بالنص، والقياس عليه معقول المعنى. طيب، فقال رحمه الله تعالى: فإن لم يعقل ذلك المعنى لم يصح القياس. نعم، إذا ما في معنى معلوم بالعقل فإنه لا يصح القياس أبدا. إذن الأصل، لا بد في الأصل، هذه خذها قاعدة، لا بد في الأصل أن يكون علته معقولة المعنى. وهناك ضابط في المسألة يقولون: لا تعدية بدون المعقولية، لا تعدية بدون المعقولية. يعني لا يمكن أن تكون هذه العلة تتعدى إلى فرع إلا إذا كانت معقولة المعنى. لا تعدية إلا يعني لا تعدية بدون معقولية، يعني لا بد من شيء معقول. لا تعدية بدون معقولية، لا يمكن أن تكون العلة متعدية إلا إذا كانت معقولة ومدركة بالعقل. فما لا يعقل معناه، ما لا يعقل معناه لا يمكن القياس فيه. لماذا؟ قالوا لأن القياس تعدية حكم المنصوص إلى غير المنصوص، أليس هذا هو القياس؟ تعدية حكم المنصوص الخمر إلى غير المنصوص النبيذ، تعدية حكم المنصوص البر إلى غير المنصوص الأرز، وهذا ولذلك لابد من إدراك المعنى. ولذلك ما لا يعقل لا يمكن تعديته، ما لا يعقل معناه لا يمكن أن يتعدى إلى غيره، إذن القياس هنا محال، القياس هنا محال. واضح إلى هنا؟ تروس. قال وما يعقل معناه فضربان، ضرب يوجد معناه في غيره، ما يعقل معناه ضربان، ضرب يوجد معناه في غيره وضرب لا يوجد معناه في غيره. فما لا يوجد معناه في غيره لا يجوز قياس غيره عليه، وما يوجد معناه في غيره جاز القياس عليه، سواء كان ما ورد به النص مجمعا على تعليله أو مختلفان فيه، مخالفا للقياس في الأصول أو موافقا له. أيوة. ما يعقل معناه في العلل؟ ضربان، ضرب أو نوع يوجد معناه في غيره وضرب لا يوجد معناه في غيره. كيف؟ مثاله قال ما لا يوجد معناه في غيره لا يجوز قياس غيره عليه. طيب نريد مثالا في ذلك. قالوا إن علة الربا، علة الربا في النقدين الذهب والفضة ما هي؟ قال الجمهور العلة الثمنية لأنها أثمان. طيب وليست هناك علة غيرها، ليست علتها قيمة ولا وزن ولا غيره، إنما علتها الثمنية. وقال الحنفية العلة الوزن، أي أن لها قيمة ووزن، إذا كانت لها قيمة ووزن إذن في الماس وفي الزبرجد واللؤلؤ وغيره أيضا فيه زكاة. قالوا نعم الحنفية، ذلك قالوا فيها زكاة. والصحيح قول الجمهور، الرأي الصحيح هو قول الجمهور أن علة النقدين في الربا هي الثمنية، لأننا لو قلنا بقول الأحناف فمعنى ذلك كل ما كان موزون، كل ما كان موزون لا بد فيه أن يكون التساوي والتماثل والتقابض، حتى حديد بحديد، لو ستبيع هذا الحديد بحديد مثله على قول الحنفية هذا موزون، الحديد يوزن، أليس كذلك؟ الآن بيع الحديد للبناء ألا يوزن؟ عندما تريد أن تشتري حديدا للبناء، لبناء المدرسة تشتري حديد، أليس كذلك؟ هذا الحديد تشتري كيف؟ بالوزن. إذا تبيع حديد بحديد فعلى قول الأحناف سيكون هذا ربوي، لا بد فيه من التماثل والتقابض وكذلك الحلول، وهذا على رأي الأحناف، هذا على رأي الأحناف. علة البر الاقتياس والطعم وأنه مدخر، وزاد بعض الفقهاء الكيل كأنه مكيل. علة تحريم الخمر الشدة المطربة والإسكار، هذه علل ثابتة معقولة المعنى. فهنا يقول ما يوجد معناه في غيره يجوز القياس عليه، النبيذ وجد الإسكار، وجد الإسكار فيه، فإذا قسناه على الأصل وقلنا محرم. الأرز قلنا قوت وطعم، إذن يجري فيه الربا، فنعيده إلى الأصل. وهكذا في الذهب والفضة ونحوه. الأوراق الآن، الأوراق البنكية، هذه الأوراق أليست أثمان؟ هذه أثمان، ولذلك جرى فيها الربا، لأن هذه تقوم مقام الذهب. فإذا قال رحمه الله: فما لا يوجد معناه في غيره لا يجوز قياس غيره عليه. يعني هذا الآن ماء، لو جعلنا فيه قهوة هل يسكر؟ إذن حلال. لم يوجد العلة التي هي في الخمر، ولذلك فما لا يوجد معناه في غيره لا يجوز قياس غيره عليه، وما يوجد معناه في غيره جاز القياس عليه. أيوة. ولذلك هناك أيضا علل تسمى عند الفقهاء العلل الواقفة، أو بمعنى آخر العلل اللازمة الواقفة، هذه لا يجوز القياس عليها. بمعنى أن المعنى الذي استنبطناه فإنه لا يجوز القياس عليه، إنما هو لازم لذلك الحكم ولا ينتقل إلى غيره، لا ينتقل إلى غيره. فعلة الربا في النقدين، علة الربا في النقدين هي الثمنية ليس الوزن، ولذلك جاز أن تشتري حديد طن بعشرة طن، ما عندك مشكلة، تشتري ما يوزن مختلف الجنس وزنه 100 كيلو ب200 ب300 ب400 ما في مشكلة، لأن ليست العلة في الربا هي الوزن، إنما العلة في الربا الثمنية. ولذلك لم توجد العلة أو لم يوجد المعنى في هذا، فصار جائز بيع الحديد بالحديد ولو متفاضلا ولو نسيئة، ما في مشكلة. لماذا؟ لأنه لم توجد فيه العلة التي هي الثمنية، وكل ما كان يوزن، كل ما كان يوزن جاز فيه التفاضل، كل ما كان يوزن جاز فيه التفاضل. لماذا؟ لأنه ليس فيه ثمن، ليست فيه علة الثمنية. مثلا ما يشترى بالوزن اليوم من المواد التي هي تستخدم خرجونا من المطعوم حتى لا ندخل في المطعوم، غير المطعوم، الإسمنت يوزن، الكيس الإسمنت بكم؟ كم فيه؟ 50 كيلو، 50 كيلو، 50 كيلو إسمنت. جاء شخص قال لك سأعطيك 10 أكياس من الإسمنت مقابل أن تعطيني 500 حبة من الطوب، هل يصح ذلك؟ نعم يصح ذلك. الطوب يباع بالوزن ولا بالحبة؟ الحبة. لا طيب، التراب الذي يبنى ليس اسمنت، الرمل بالوزن، قال لك سأعطيك 10 أكياس من الإسمنت على أن تعطيني مثلا 500 كيلو من التراب الذي يبنى به، أو من القص، القص اللي هو الإسمنت الأبيض، هذا أيضا بالوزن، هذا لا بأس. لماذا لا بأس؟ لأنه لا يوجد معناه في غيره، فإنه لا يقاس عليه، لا يقاس على الأثمان، لأنها ليست العلة التي في الثمانية هي موجودة في الإسمنت وفي الجص وفي نحوها، لا توجد هنا العلة. لما؟ لأن العلة هناك الثمانية وهنا الوزن، ما في إشكال هنا، ما في إشكال، العلة ليست الثمانية، ولذلك جاز التفاضل في غير ذلك. إذن لا يجوز الربا إلا فيما كان أثمان، ليس فيما كان وزن على قول الأحناف. أما ما يوجد معناه في غيره جاز القياس عليه، جاز القياس عليه. وقد قلنا مثل البر والأرز، النبيذ والخمر، هذا يجوز القياس عليه لأن العلة موجودة ومعناه موجود. ثم بين لنا فقال سواء كان ما ورد به النص، يعني هذا الحكم الذي ورد به النص، سواء كان مجمعا على تعليله، سواء كانت هذه العلة محل اتفاق عند الأئمة الأربعة أنها علة، أو حتى هناك خلاف العلة يجوز القياس. مثلا علة تحريم الخمر ما هي؟ الإسكار والشدة المطربة، أليس كذلك؟ عند أبي حنيفة لا، علة الإسكار هي اسم الخمر، ولذلك لم يحرم النبيذ، فقال علة تحريم الخمر هي اسمه، حرمت عليكم الخمر في الحديث لما قال حرمت الخمر، أي ما كل ما كان خمرا باسمه فهو محرم. هل حرم لأجل علة الإسكار؟ عند أبي حنيفة لا، ليس لعلة الإسكار وإنما لإسم الخمر، فالعلة عنده الإسم. إذن العلة الآن مختلف فيها، لا يضر، عند الجمهور يجوز القياس وإن اختلف الفقهاء في العلة. أهم شيء أن يتفق المتخاصمين في العلة. أنا وأنت اتفقنا أن علة التحريم في الخمر الإسكار، قلت نعم علة التحريم في الخمر الإسكار، خلاص. جينا إلى النبيذ، هل النبيذ مسكر؟ أنت ماذا ستقول؟ ستقول نعم، لو قلت لا هذا قد عناد، هذا الدور مشاكل، أنت ستقول مسكر لأن عندما يشربه يسكر، ستقول نعم يسكر، إذن هو مثله مثل الخمر. إحنا اتفقنا أنا وأنت على العلة، قد غيرنا يخالفنا في العلة ما في مشكلة، لكن عندما نريد أن نقيس فرع على أصل يشترط في المتخاصمين أن يتفقا في العلة، وإلا لو لم يتفقا ما حصل قياس. أبو حنيفة لما خالف الجمهور في قضية علة الخمر في التحريم قال الفقهاء من شرب النبيذ لا يجلد، من قال أن النبيذ حلال لا يكفر. لماذا لا يكفر؟ لأنه ليس معلوما من الدين بالضرورة، فيه خلاف، لأن علة التحريم عنده ليس هذا، واضح الكلام، لذلك هو هذا. أبو حنيفة رحمه الله تعالى لما قال المرأة يجوز أن تزوج نفسها، لما يا أبا حنيفة؟ قال يجوز أن تزوج نفسها قياسا على المعاملات المالية، أليست المرأة تملك أن تبيع وتشتري لنفسها؟ قالوا نعم، قال كذلك جاز لها أن تزوج نفسها، طبعا هذا قياس مع الفارق، ثم هذا قياس يخالف إيش؟ يخالف النص. ما هو النص؟ النص الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وفي رواية لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل، هذا أولا قياس يخالف النص فهو مردود. لكن لو امرأة تزوجت على مذهب أبي حنيفة من دون ولي، عندنا النكاح لا يجوز، لكن لو حصل ذلك فتزوجت ثم جاءت إلى أندونيسيا، أولادها الذين ماذا نسميهم؟ هل نسميهم أولاد زنا؟ لا. هل نجلدها؟ لا، على أنها زانية؟ لا، هذا حكم تبعت فيه قول فقيه، لكن عندنا نحن نقول أنه نكاح باطل. لكن هذا النكاح نفسه هل تحكم ببطلانه؟ لا، لا تستطيع أن تحكم ببطلانه، لأنك لو حكمت ببطلانه يعني أن أولادها أولاد إيش، وهذا لا يمكن أن يقوله عاقل، لأنها عملت بدليل سواء كان الدليل هذا مقبول عندك أو غير مقبول. أبو حنيفة له قياس، وهذا القياس عندنا لا يصح لأنه في مورد النص، والقاعدة تقول لا اجتهاد مع مورد النص، هذا في الرد على أبي حنيفة. طيب، قال رحمه الله: وما يوجد معناه في غيره جاز القياس عليه، سواء كان ما ورد به النص مجمعا على تعليله أو مختلفا فيه، مخالفا للقياس في الأصول أو موافقا له. بمعنى إذا ورد النص في أصل وعرفت علته وجب القياس عليه، سواء كان ذلك مخالفا للأصول أو موافقا، الأمر سهل أنه يجوز. قال: وقال بعض الناس: لا يجوز القياس إلا على أصل مجمع على تعليله. هذا ليس بصحيح، يقول لا قياس إلا على أصل مجمع على تعليله، إذن هنا لن يقوم قياس، ليس كل الناس مجمعون على العلة، لكن مجمعون على الحكم. نعم، أبو حنيفة والجمهور مجمعون على أن الخمر حرام، لكن اختلفوا ما هي علة التحريم، فهذا لا يضر في القياس، لا يضر في القياس. وضعت مسألة أيها. وقال الكرخي، كرخي من الأحنف، وقال الكرخي وغيره من أصحاب أبي حنيفة: لا يجوز القياس على أصل مخالف للقياس إلا أن يثبت تعليله بنص أو إجماع، أو هناك أصل آخر يوافقه، ويسمون ذلك القياس على موضع الاستحسان. هذه مسألة عند الأحناف دعا. قال: فالدليل على جواز القياس على الأصل وإن لم يكن مجمعا على تعليله، الذي قلنا أنه لا يشترط الإجماع على التعليل إنما يشترط في قضية الحكم، وهو أنه لا يخلو إما أن يعتبر إجماع الأمة كلها، فهذا لا يوجب إبطال القياس، لأن نفاة القياس من الأمة وأكثرهم على أن الأصول غير معللة، أو يعتبر إجماع مثبتي القياس وذلك لا معنى له، لأن إجماعهم ليس بحجة على الانفراد، فكان القياس على ما أجمعوا عليه كالقياس على ما اختلفوا فيه. والآن يرد عليهم. وأما الدليل على الكرخي ومن قال بقوله وهو أن ما ورد به النص مخالفا للقياس أصل ثابت، كما أن ما ورد به النص موافقا للقياس أصل ثابت، فإذا جاز القياس على ما كان موافقا للقياس جاز على ما كان مخالفا له. وهذا الآن يرد على الكرخي ويرد على الذين قالوا باشتراط الإجماع على العلة، والصحيح قلنا لا، لا يشترط الإجماع على العلة، فقد يختلفون في العلة، فقد يختلفون في العلة، وهذا لا يضر في القياس. ولذلك قصنا النبيذ على الخمر، وقصنا الأرز على البور ونحوه مع اختلافهم في العلة. مثلا الشافعية عندهم في المأكل والمشرب في قضية البور بالبور والشعير بالشعير، ما العلة في ذلك عندهم؟ القوت أنه طعم والادخار. عند الحنابلة ليست هذه فقط، يقولون كل ما يدخر، كل ما يدخر فإنه يجري فيه الربا، ولذلك عندهم يجري الربا حتى في البهارات، البهارات هذه عند الحنابلة يجري فيها الربا، عند الأحناف كل ما كان وزن. فإذن هم مختلفون في العلة، هذا لا يضر، هذا لا يضر. فصل. قال: وأما ما عرف بالإجماع فحكمه حكم ما ثبت بالنص في جواز القياس عليه على التفصيل الذي قدمته في النص. ومن أصحابنا من قال: لا يجوز القياس عليه ما لم يعرف النص الذي أجمعوا لأجله، وهذا غير صحيح، لأن الإجماع أصل في إثبات الأحكام كالنص، فإذا جاز القياس على ما ثبت بالنص جاز على ما ثبت بالإجماع. هذه مسألة يا أخوة، القياس على ما ثبت بالإجماع بمعنى هل يجوز القياس على أصل ثبت بالإجماع؟ هل يجوز القياس على أصل ثبت بالإجماع؟ لأن نحن كلامنا على الأصل، هل يجوز القياس على أصل ثبت بالإجماع؟ قياس ثبت بالنص هذا ما عندنا خلاف، قياس أصله ثبت بالكتاب تحريم الخمر تحريم البر هذا ما في إشكال، لكن أصل ثبت تحريمه أو تحليله بالإجماع هل يجوز القياس عليه؟ وضحت المسألة؟ أيوة. قال رحمه الله: وأما ما عرف بالإجماع فحكمه حكم ما ثبت بالنص. إذن يجوز القياس على ما ثبت بالإجماع كما يجوز على ما ثبت بالنص، فحكمه حكم المنصوص عليه، حكم الأصل المجمع عليه كحكم الأصل المنصوص عليه، حكم الأصل المجمع عليه كحكم الأصل المنصوص عليه، ولذلك جاز القياس فيه. إذن خلاصة المسألة: يجوز القياس على أصل ثبت بالإجماع قياسا على النص. لما؟ لأنه لا إجماع إلا مع مورد النص، لا يمكن أن يكون إجماع إلا وهو مستند على دليل. فإذا كما ثبت أنه يجوز القياس على ما ثبت بالنص، فكذلك يجوز القياس على أصل ثبت بالإجماع ولا فرق. هذا هو، كما جاز أننا نقيس، وكما جاز لنا أنه يجوز القياس على أصلين ثبت بالنص، كذلك يجوز القياس على أصلين ثبت بالإجماع. ثبت بالإجماع. إذن لما؟ قالوا: لأن الجامع بينهما أن كلا منهما ثبتت به أحكام الشرع. أليس الإجماع تثبت به أحكام الشرع؟ فإذن إذا كان أحكام الشرع تثبت بالإجماع، بل أيهما أولى، الإجماع ولا خبر الواحد؟ الإجماع، لأنه دليل قطعي. فإذا ثبتت الأحكام بالإجماع فإنه يجوز القياس على أصلين ثبت بالإجماع، بل لأن الإجماع آكد من خبر الواحد، فكان القياس على أصلين ثبت بالإجماع أو لا من أصل ثبت بخبر الواحد. هذا ما في إشكال، موضوع واضح. تروس تروس ولا تروس ولا نوقف؟ كيف ساسمعون اليوم؟ نحن نقول ساسمعون، كيف ساسمعون؟ نستمر أو نقف؟ ساسمعون الآن يستحي يقول لك كيف بعد؟ أنا هذا جمال يحرجني كذا، لكن ولا أنت غمض أغمض عينيك وقل نقف بس. نقف ولا نستمر؟ نقف خلاص. ما لا بس. طيب نقف على مسألة، وهي المسألة الثالثة: هل يجوز القياس على أصلين ثبت بالقياس؟ كيف عبد الحليم مسألة رياضيات؟ هذا إذا نقف على هذا، أنا هذه فيها خلاف وسهل أمرها سهل، سيأتي لها مثال وهي مسألة الذرة: هل يجري في الربا قياسا على الأرز ليس قياسا على البر؟ الذرة ذرة، أيوة. هل يجري فيها الربا قياسا على الأرز مع أن الأرز ثبت بالإيش؟ بالقياس. آه. هل يصح هذا أم نقول الذرة يجري فيها الربا قياسا على البن ويروح للأصل؟ هل يجوز أن نقيسها على الأرز وإلا لا بد أن نذهب إلى البن؟ هكذا أنت كيف ترى؟ إلى أصل أحسن هو هذا صحيح. لماذا عاد تطويل إلى الأرز بعدين إلى البن؟ ها مثل الذي يريد يذهب إلى باندو يذهب إلى بغندران وبعدين هكذا الأمه خلاص ذهب هكذا مباشرة. هو هذا يقول لك هذا تطويل، لذلك سيأتي أنه لا يصح، لا يجوز أن تقيس على أصلين ثبت بالقياس، إنما اذهب مباشرة إلى في الأصل المنصوص وهذا